هل لقى يقول موضوع الحديث عن البدع فهل منها التوكيد؟ فبعضهم يقول انه من البدع، فما هو ما ادري التوكيد اقصد التوكيد. توكيد اسمها لا لازم فيها توكيد ولا لازم فيها توكيد. ايوه التوكيد في قول الجمار او في الذبح في الضحايا في الهدايا لا باس به، لم يوكل عليه الصلاه والسلام. وكان علي فذبح على هدي عليه الصلاه والسلام. والصحابه رووا عن اولادهم الصغار لانهم لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيد فيصلي عنه أو يصوم عنه فإن ماذا وكان عنه يصوم نفسه يصلي بنفسه والعاجز عن الحج من عجز من كبير السن العاجز كلمة يحج عنه لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.